فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قانون بقصر المنفصل. واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وقال تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالون بتوسط المنفصل. واندرج معه ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. النقاش بالإشباع. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أبو عمرو بإثبات ألف حاش وصلا. دليل إثبات الألف من كلمة حاشا من متن الطيبة. حاشا معا صل حز. حز أبو عمرو أثبت الألف الواقع بعد الشين في حالة الوصل فقط، أما في حالة الوقف فيقول حاش بحذف الألف. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حفص على الوجه السابق بحذف ألف حاشا. وقالت اخرج عليهن. فلما أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أبو عمرو بتوسط المنفصل. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. عاصم بتوسط المنفصل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن

عشر البدل وثلاثة العارض. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما من هذا إلا ملك كريم. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط المنفصل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا كريم. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والسكت على المفصول واندرج معه إدريس. وقال تخرج عليهن. فلم أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حفص بتوسط المنفصل والسكت على المفصول. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن